الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي البارحة وبعد صلاة العشاء جاءنا من اليمن خبر أحزننا، وهو نبأ وفاة الشيخ الفاضل الداعي إلى الله أبي أسامة محمد الحكمي رحمه الله، وهو كان من الدعاء إلى فاضل، وله جهود طيبة في السنة في الدعوة، لا سيما في بلاد تهامة، وخصوصا في الأيام الأخيرة، وما من يوم يأتي إلا وهو أنشط من الذي قبله، وهو من الأثبات على السنة ومن الذين نبذوا التقليد وتمسكوا بالمنهج السلفي الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله، ويتجاوز عنا وعنه، فنعزي إخواننا في هذا المكان، ونعزي سائر أهل السنة عموما، وأهله وذويه وأقاربه خصوصا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى. ونقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه، أخلفنا خيرا منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.